سموم يا سيدي مظلوم يا سيدي مسموم مسموم مظلوم مسموم يا سيدي مظلوم طايح من غالب عمدها وسورها زعغاتي مأجور مأجور إن شاء الله موفق. يلا نشمي يلا حسيني ارجع للخلف أكو مجال وراك شوية ارجع ارجع مأجور حبيبي طايح من غالب عمدها وسورها وين طفت نار الكلمة بنورها اي مسموم يا سيد مظلوم مظلوم اي مسموم هلا مظلوم اي بالميدنا طايح من غالب عمد تحب تخدم الامام هالليلة ولا لا عمي ارجع شوية انت لابس ملابسك ارجع على الخلف فدوا اروح لك ان شاء الله رحم الله والديك بلا امرا عليك بالميدنا طايح من غالب عمد واليد الكاظم وشب ليل معتقد كان بالمبدأ مثل روحي بجسد وينمت دوري الكرة ما يدورها مسموم مسموم ما شاء الله يا سي هلا هلا بيك اي مظلوم اي مسموم مظلوم اي فارع من هاشم وعدنان ومنظر يلا نشمي اقطع الكلام رحم الله والديك اي فارع من هاشم وعدنان ومنظر ثمار طيب يا نعيب دعت فخر بعلمك للدين للعالي اعتمار وروحي صبت للعاقي دبحورها مسموم مظلوم مظلوم وين وين الولة امامك مسموم ارجع ارجع ارجع رحم الله والديك مظلوم اي صادقة ليل بيت سيفة بالليسة بيل الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي هلا صادقة ليل بيت سيفة بالليسة بيل علم للدين راه مرفوع الكيان والله مثل ما تولد بعد أمي الزام يا الله هي مثل ما تولد بعد أمي الزمان إش ما تيعد بسنينها وبشهورها إش ما تيعد بسنينها وبشهورها مسمومة مظلومة مسموم مسموم اي بسيف علم جاهد احكامي الطغى وريس امدس ثوري ونهج للتضحيات ويبثبات الما حيصل مثل ثبات الي الكفر هدم علي اقصرها مسموم مسموم مسموم مسموم ايه ويبصمو دل ينضرب به المثل ويبصمو دل ينضرب ضمن للإسلام تحقيق الأمل بالمدينة تصافح يا أهل أجل هلا والمينة يا علي يتيحو ويطيرها مسموم ما ما شاء الله مسموم مسموم رف رفع لو الصادق جناح الحوت وشبت بهل قلب نيراني له وشميسها لبست ثياب الكسوف وغايب ببرج المصى يبنورها يا مسم ون ون يا سي هلا هلا بالنشامة مظلوم مسموم مسم ايه رف رفع للصادق جناح الحوت وشبت في القلب نيراني له وشمس هاشم ليبست يا أبي الكسوف وغايب برج المصا يب نورها هلا بيك مسموم وين هاشم يمت عالظالم تيثو على هوا لا تستعجل خليك وياي وين هاشم يمت عالظالم تيثو اندفنت الهم بالباقي عربع بدو اندفنت الهم بالباقي عربع بدو يا ويسا فمن بينت الهم يكبو تساوى ويا الأرض مبنى قبورها مسموم مظلوم اي والله مظلوم هاشم يمتع ظالم تيثو اندفنت الهم بالباقي عربع بدور ما شاء الله اندفنت الهم بالباقي عربع يا ويسا فمن بينت الهوم يكبر تساوى ويا الأرض مبنى كبر مسموم يا صاحب الزمان مظلوم يا سيدي مسمو يا سيدي اي هذه غير الجالة عليها امي الخير هذه غير الجالة ليه أمي الخير بكربلة وينهي دم من عيده أمي الحق وظلت عيالي النبي وحشتي يا الله وظلت عيالي النبي وحشتي اللي غابة تبدم الشاها تبدورها مسمومة مظلوم ايه وين هاشم وين لك رامي لطيا يمتغى يبهى يعود من الغياب يا اخي ذيب ثارب يمه ويلا اصحاب وثار اهل هالسلبه اخدوه